قال يا أمه كان يشغلك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما أنا فقد طلقتها ثلاثة أي الدنيا، فما عندي ما يشغلني، أجلس في هذه الصفة وأزرع في اليوم مرات من الجوع. وأما أنت فكان عندك ما يشغلك عن الحفظ مرأة ومكحلة وتصنع، هذا سيأخذ وقتا وتنصرفين بعد ذلك عن السماع. وفي طبقات ابن سعد أنه قال للصحابة يوما عندما أسهر من الاعتراض عليه، ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في صلاة العشاء؟ فسكت. أي سورة قرأ؟ قال لكني أعلم قرأ كذا وكذا. إذا أنا أحضر يعني بانتباه، وأما أنتم يعني فقط في بعض الأحيان ما تنتبهون للأمور غاية الانتباه. فهذا الذي دعاني وأوصلني إلى هذه المرتبة وبلغ بي إلى ما ترون إلى كثرة الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جده واجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. وهذا قل أن ينتبه له، يعني كان الإمام ماذا يقرأ في الصلاة والناس يتذكرون في اليوم التالي، قل أن ينتبه له. يذكر الإمام الحازمين في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وهم أئمة القرن الخامس للهجرة عليه رحمة الله، في موضوع البسملة وهل هي آية من الفاتحة أم لا، يذكر وقصة عن نفسه في اختلاف الصحابة كيف بعضهم نقل البسملة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كان يجهر بها في الصلاة كما فعل أبو هريرة، وعدد من الصحابة نقلوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ولم يذكروا الجهر بالبسملة. فأي الأمرين إذن؟ يعني والصلاة واحدة وكلهم حضروا الصلاة، فكيف اختلف النقل؟ وهو يحكي قصة عن نفسه ليبرر عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقول كنت في بيت المقدس وكان الناس يجتمعون في الصلاة وراء الإمام، خصيصا في هذا المسجد ليحصل شرف الصلاة في المسجد الأقصى، والأمر الثاني لحسن قراءة هذا الإمام، يأتون من كل مكان ليستمعوا إلى قراءته لما فيها من ترتيل وخشوع. يقول ففي يوم من الأيام بعد انتهاء صلاة الفجر، وعندما سلم الإمام قبل أن ينتهي الإمام يذكر هذا عن نفسي، قمت أنا وقلت يا معشر من حضر وصلى وراء الإمام، هل ظهر الإمام بالبسملة أم لا؟ يقول فانقسم أهل المسجد إلى ثلاثة أقسام، قسم قالوا جهر وقسم قالوا لا وقسم توقف. قال لا نعلم. فمن ينتبه لهذا، هذا في غاية اليقظة والجد والاجتهاد. ماذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام البارحة في صلاة العشاء؟ قالوا لا ندري. قال لكني أدري. فهذا إذا يبرر كثرة رواياتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فإذا كان ذا جد واجتهاد في ضبط الحديث وحفظه، هذا الذي أوصله إلى هذه المرتبة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك شهد له الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأنه كان ألزمهم للنبي عليه الصلاة والسلام وأحفظهم لحديثه. ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه كنت ألزمنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه، أنت كنت تلازمه أكثر منا وكنت تحفظ حديثه وتتقنه وتضبطه، كنت ألزمنا للنبي عليه الصلاة والسلام وأحفظنا لحديثه. وروى الإمام الحاكم في المستدرك والترمذي في السنن بسند حسن أن رجلا قال لطلحة بن عبيد الله وهو من العشر المبشرين بالجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أبا محمد أرأيت هذا اليماني، يعني أبا هريرة، لأنه كان من قبيلة الأزد، والأزد من اليمن، دوسي أزدي، قبيلة دوس تنتهي إلى الأزد، والأزد أصلها من اليمن. يقول أرأيت هذا اليماني، يعني أبا هريرة، أهو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منك وأنت من كبار الصحابة من العشرة المبشرين بالجنة، نسمع منه ما لم نسمع منكم، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ خبرنا، هل هو يعلم أكثر مما تعلمون، أو يفتري على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال طلحة بن عبيد الله: أما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فذاك، أي هذا هو الواقع، إنه كان مسكينا لا شيء له، ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نحن أهل بيوتات وغناء، وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري يتناوب هو وجار له من الحصار الذهاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب عمر يوما ويذهب جاره يوما، وكل واحد يأتي لصاحبه بما جار من أخبار. لا أشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع، لا نشك في ذلك. نحن نأتي النبي عليه الصلاة والسلام طرفي النهار، وهو يده مع يد النبي عليه الصلاة والسلام في سائر الأوقات، ولا نجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، هذا لا يمكن أبدا. كيف يقول أبو هريرة على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل؟ لا يمكن لأحد فيه خير يفتري على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نحن لا نشك في أنه سمع ما لم نسمع. هذا كلام طلحة رضي الله عنه. والحديث كما قلت في المستدرك سنن الترمذي بسند حسن، والذي ينظر في حال أبي هريرة رضي الله عنه يرى أنه يستحق هذه المرتبة لجده واجتهاده ولدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالحفظ، وكانت همته مصروفة غاية الانصراف لضبط حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما في ذلك من أجر لا يخطر بالله. ولذلك ثبت في المستدرك، والحديث سكت عنه الحاكم لكن الذهبي تعقبه فقال إنه ضعيف، والحديث أورده الإمام ابن حجر في الإصابة، ونقل تصحيح الحاكم وأقره، الله أعلم بحقيقة الأمر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام وكنت أنا ورجل من الصحابة وأبو هريرة رضي الله عنه، نحن ثلاثة في المسجد ندعو. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام سكتنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اثبتوا على ما أنتم عليه، ماذا كنتم تقولون؟ لازم يقول فدعوت أنا زيد بن ثابت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمين. ودعا صاحبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمين. فدعا أبو هريرة، فقال: اللهم إني أسألك ما سأله أخوايا، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آمين. فقال زيد والصحابي الثاني: ونحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله علما لا ينسى. فقال: سبقكما بها الدوسي. هذه الدعوة فاز بها أبو هريرة رضي الله عنه، حصل ما حصله أخواه من الخير وعلما لا ينسى، والنبي عليه الصلاة والسلام أمن على هذا. هذا مما يبين لنا حرصه رضي الله عنه على حديث النبي عليه الصلاة والسلام مع الجد والاجتهاد. والأمر كما قال سلفنا لا يستطاع العلم براحة الجسد، كما في صحيح البخاري عن يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، يعني إذا كان الإنسان جسده مرفها منعما لا يحصل علما، لا يحصل علما، إنما ذكرنا حاله كحال أبي هريرة رضي الله عنه، يصرخ من الجوع ويشد الحجر على بطنه ويمسك كبده بالأرض. هذا الذي يربط العلم، هذا الذي يربط العلم، أن الإنسان يعني ألوان الطعام يدخلها في جوفه، هذا هيهات هيهات أن يضبط شيئا من العلم، هيهات. فلذلك كان علماؤنا يقولون: أخي لم تنال العلم إلا بستة، سأمليك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة. بلغة ما هو؟ الاقتصار على الضروري، الاقتصار على الضروري فيما يتعلق بالمأكل والمشرب ومرافق الحياة، يقتصر على الضروري وتلقين أستاذ وطول زماني، هذه لا بد منها. أما إذا كان بعد ذلك يتوسع في المآكل والمشارب فهذا ما يمكن أن يحصل العلم كما هو حال طلبة العلم في هذا الوقت إلا ما رحم ربك وقليل ما هم. فهذا كان حال أبي هريرة، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع، ما يمكن أن يحصل، فلا بد من شيء من الجهد والعناء. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، فالجنون فنون، وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ إذا أردت أن تحصل مالا تبذل مشقة وعناء وتعب، والعرق يتقبل منك، والعلم كيف سيكون؟ كيف سيكون؟ ولذلك إذا ما سهر الإنسان في الليل وتعب في النهار لا يحصل هذا العلم. هذا ميراث الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فلا يستطاع جراحة الجسد، لا بد له من جد واجتهاد، وهذا حال أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذا كان حافظا عالما، هذا مما فيه من الخصال والذي يبين مكانته. والثاني قلنا كان عابدا وعالما بعلمه، ولا بد من هذين الأمرين ليفوز الإنسان، أن يكون عنده علم نافع وأن يبرز فيه وعمل صالح وأن يتقن العمل. فأبو هريرة رضي الله عنه أيضا كان عابدا، وعلم بلا عبادة وعلم بلا عمل لا خير فيه. انظروا لعبادته رضي الله عنه وأرضاه. والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته، وهو الذي يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، لا كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشتكون، ولا يختار إلا من كان قابلا للاختيار. فلذلك اصطفى الله جل وعلا أبا هريرة في بهذا الأمر، وفضله على غيره لما كان يقوم به من جد على العلم، ثم بعد ذلك من عبادة وحسن المعاملة مع الله جل وعلا. ثبت في صحيح البخاري في كتاب الأطعمة، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الإمام أحمد في الزهد أيضا، والأثر في كتاب الحلية لأبي نعيم عن أبي عثمان المهدي وهو من أئمة الفاطمة، عن أبي عثمان المهدي قال: تضيقت أبا هريرة فتعة أي مهدي ليس عنده، تضيقت أبا هريرة فتعة فكان هو وامرأته وغلامه يلتفون الليل أفلام ما يخلو بيتهم من قائم أفلام، ثلاثة ينامون في وقت واحد هذا ليلة، فكانوا يقتسمون الليل أفلام، يقوم أبو هريرة الثلث، فإذا أراد أن ينام يوقظ زوجته أو غلامه، واحد منهم يحمي الثلث الثاني، إذا أراد أن ينام يقبل الثالث، ما يخلو بيتهم من قاحل. وهذا ليس طلبة العلم، لأن يحافظون عليه مع أهليه، يقتسمون الليل ولا يخلو بيتهم من قائم لله ومن مناج لله في ظلام الليل، ولا سيما إذا كان أيضا طلبة علم في بيته أيضا أربعة أو خمسة ينامون بعد ذلك، يعني حالهم إلى الفجر، هذا لا يصلح أبدا، يقتصمون هذا الليل. يقتسمون هذا الليل ويجدون في طاعة الله جل وعلا. هذا كان حال أبي هريرة. والحديث كما يقول في البخاري وغيره يقتسمون الليل أتلافا، هو وزوجه وغلامه. أكرم بهذه الأسرة وأنعم بهذه الأسرة التي تسير على هذا المسلك. وكان مع ذلك أيضا كثير الذكر لربه جل وعلا، والذكر يصقل القلوب وينورها ويساعدها على الحفظ، وتنقش فيه بعد ذلك العلوم، لأنه يطهرها من الشوائب ويحليها بالفضائل. ولابد لطالب العلم من الإكثار من ذكر الله جل وعلا، لابد. فكان أبو هريرة رضي الله عنه كان في الحلية وفي طبقات ابن سعد بسند صحيح، كان يسبح في كل يوم وليلة 12,000 تسبيحة في كل يوم وليلة. فهذا أمر عظيم، أمر عظيم، يذكر ربه جل وعلا ويسبحه بمختلف الصيغ 12,000 تسبيحة. هذا أمر عظيم، هذا مع علمه ومع عبادة تقوم بهذا، فالله جل وعلا يبارك له في الوقت. وهذا بسند صحيح ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي كتاب الحلية والبداية والنهاية لابن كثير في الجزء الثامن في البداية في صفحة 112، قال: كان لأبي هريرة رضي الله عنه خيط فيه 2,000 عقدة فكان يسبح به، خيط فيه 2,000 عقدة فكان يسبح به رضي الله عنه. وموضوع التسبيح بخيط فيه عقد أو بسبحة أو بخرج أو بما شكل هذا، كلمة الفصل فيه لا حرج في ذلك، لأن هذا من باب ما يستعان به على ضبط عدد الذكر إذا لم يفصل المسبح باستعمال السبحة أو الخيط الذي فيه العقد الرياء. إذا ما قصد الرياء فلا حرج في ذلك أبدا. وقد ثبت عن عدد من سلفنا من الصحابة فمن بعدهم التسبيح بالخرج والحصى وبخيط يعقد فيه عقد، فعن أبي هريرة ثابت هذا. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد قال: كان لأبي الدرداء نوى من العجوة، نوى التمر في كيس، وكان إذا صلى الغداة صلاة الفجر أقعى على فراشه. الإقعاء يفسر بأمرين عند اللغويين وعند علماء الشرع، أما عند اللغويين فالمراد من الإقعاء أن يجلس على إليتيه وأن ينصب ساقيه، هذا يقال له إقعاء، يجلس على إليتيه وينصب الساقين. تعرفون الصورة الممثلها هذه يقال لها إقعاء. فكان يقعد يجلس على إليتيه وينصب الساقين، هذا إقعاء. إقعاء يجلس على المستقام من سجاده، إقعاء يقعي على فراشه. إذا صلى الغداة أقع على فراشه فأخذ الكيس فأخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن، فإذا نفدن أعادهن واحدة واحدة، كل ذلك يسبح بهن حتى تأتيه أم الدرداء فتقول: إن غداءك قد حضر. في فطور فربما قال لها: إني صائم، أو في بعض الأيام، إنما إذا صلى الغداة يجلس على الفراش هذه الجلسة ويسبح بهذا النوى الذي هو نوى التمر، نوى العجوة. هذا وارد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا. هذا معنى الإقعاء، هذا معنى الإقعاء عند أهل اللغة. وأما الفقهاء فعندهم الإقعاء يختلف عن تفسير اللغويين. الإقعاء عندهم أن يجلس على إليتيه، أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين. هذا الإقعاء جائز وهو من السنة، كما ثبت هذا في صحيح مسلم عن ابن عباس. أما الإقعاء الثاني منهي عنه في الصلاة، أن يجلس على إليتيه وينصب ساقي إقعاء كإقعاء الكلب، هذا منهي عنه. وأما الجلسة الثانية أن يضع إليتيه على عقبيه منصوبتين، هذا لا حرج فيه، فيمسك الرجلين هذه الجلسة ما جلس الآن على اليسرى واضح هذا ونفض الجلد لا من كل منهما منصوبتان يضع اليدين على عقبه بين السجدتين هذا ثابت ولو فعله الإنسان لا حرج عليه وهذا يقال له أيضا إقعاء ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن طاووس قال كنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين أي أن وضع يديه على عاقبيه بين السجدتين فقال هي السنة فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل فقال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم هذا ليس من الجفاء هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإقعاء في الصلاة بهذه الشاكلة جائز وأما الإقعاء أن يجلس على إليتي وينصب ساقي هذا منهي عنه وورد في أحاديث ضعيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام يا علي لا تقع إقعاء الكلب لا تقع إقعاء الكلب أي في الصلاة وهو أن تجلس على إليتيك وتنصب الساقين هذا منهي عنه وأما في غير الصلاة فهو جائز فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يجلس في كثير من الأحيان أيضا مقعيا أي ينصب ساقيه ويجلس على إليتيه ففي صحيح مسلم يقول عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل ثمرة أي جالسا على إليتيه أصبا ساقيه ليس في ذلك حرج هذا خارج الصلاة وأما في الصلاة فتكره تلك الجلسة هذا فيما يتعلق بموضوع التسبيح بالخرز أو بالسبح أو بما شاكل هذا يقول الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء الثاني والعشرين في الصفحة 506 وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه من الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه يقول الإمام ابن تيمية وإذا حسنت النية فيه فهو حسن غير مكروه إذا حسنت النية فيه فهو حسن غير مكروه وقلنا النية أنه يقصد ضبط عدد الذكر لا رياء ولا لعب بهذه الصبحة كما يفعل الناس وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد فهذا إما رياء أو مظنة الرياء وهو منهي عنه وأما إذا اتخذ سبحة أو خيطا فيه عقد أو نوى من التمر ليسبح بها فلا حرج في ذلك إن شاء الله ونقل هذا عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ففي البداية والنهاية والحلية كان له خيط فيه ألفا عقدة فكان يسبح بهذا الخيط أبو هريرة رضي الله عنه هذا فيما يتعلق بعبادته وبعمله بعلمه رضي الله عنه وأرضاه قبل أن ننتقل إلى بيان من خرج الحديث ولمح من أحواله أحب أن أتكلم على فرص أيضا من أحوال أبي هريرة رضي الله عنه لنعطر المجلس بشيء من أخباره وكان سلفنا عليهم رحمة الله يقولون كما نقل هذا عن سفيان بن عيينة وغيره عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة فنعطر المجلس بأخبار هذا الصحابي الصاهر الذي هو أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فرص من أحواله من أحواله ومن أكثاره ما رواه البخاري في كتاب العلم في باب حفظ العلم عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين أما أحدهما فبثته وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين أما أحدهما فبثته نشرته بين الناس وعلمته وأما الآخر فبقي في صدره، فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، أي قطعت رقبتي وقتلتموني لو بثثت الوعاء الثاني. هذا الحديث ينبغي أن نقف عنده وقفة، لأنه أساء كثير من الناس فهمه. فالباطنية تعلق به، وهكذا زنادقة الصوفية وقالوا المراد من الوعاء الذي ما بثه أبو هريرة وأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام علم الحقائق وعلم الباطن. فالناس يدركون ظواهر الشريعة، ولكن هناك أمور باطنة هذه ما بثها أبو هريرة، إنما يتناقلها الخواص في كل زمان. وهذا لا شك في ضلاله، ومن ادعى أنه يوجد في الشريعة باطنا يخالف نصوص الشريعة فلا شك في ردته، كما يفعل الباطني دلاله، ويؤولون نصوص الشرع ويتلاعبون بها. هذا ليس هو المراد، إنما ما المراد إذا؟ المراد من ذلك ما كان أبو هريرة رضي الله عنه يستعيذ بالله منه، وقد أعطى الله لأبي هريرة سؤله، كان أبو هريرة يستعيذ بالله من رأس الستين وإمرة الصبيان، فيقصد بذلك خلافة يزيد التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث وتحققت. فانتشرت الفتن في رأس ستين للهجرة حسب ما أشار النبي عليه الصلاة والسلام، فأبو هريرة لو أخبر بما سيقع من الفتن في تلك السنة ومن أحوال يزيد ومما يتعلق بهذا لقطع الناس رقبته. فإذا هذا لا تتعلق يعني للناس به مصلحة ومكثن علما عنه، لا، هم يعلمون فسق يزيد وانحرافه عن شرع الله جل وعلا بما يقوم به من أعمال منكرة. إنما هو لو أراد الآن أن يذكر الأحاديث في بيان أحواله وما يقع من الفتن عند إمرة الصبيان وظهور الفتن فأوذي، فلذلك ترك هذا. هذا هو المراد، هذا هو المراد. ولذلك قلنا توفي سنة 57 فأجاب الله دعاء، فأنا يستعيذ بالله من إمرة الصبيان ورأس الستين التي حصل فيها ما حصل من الفتن. والبخاري أورد هذا الحديث أيضا في كتاب العلم بعنوان آخر في باب آخر، فقال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ثم نقل أيضا عن علي أنه قال حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وخلاصة الكلام أن الإنسان إذا أراد أن يروي شيئا وهذا الشيء لا تتعلق به للناس، لا يتعلق به مصلحة الناس وليس لهم منه فائدة وينتج عنه فتنة، فترك روايته أولى. ولذلك اتفق أئمتنا على أن الحديث إذا كان ظاهره يقوي بدعة المبتدعين، فهذا الظاهر غير مراد، إنما في الظاهر سيتعلق به المبتدعة، فما ينبغي روايته بين أولئك المبتدعين لئلا يتعلق به في تقوية بدعتهم، فننوي لهم ما يعارض بدعتهم. وهذا فعله سلفنا. ففي صحيح مسلم عن جرير رضي الله عنه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه، أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه. قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصر. الحديث رواه منصور عن جرير بن عبد الله البجري مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه. كان منصور إذا روى هذا الحديث عن جرير عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقول عن جرير ويقف الحديث في صحيح مسلم ولا يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد نهاية الحديث ينبه تلاميذه يقول الحديث روي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو من كلامه، ولكني أكره أن يروى عني هذا الحديث ها هنا بالبصرة. لما لأنها كانت ممتلئة بالخوارج والمعتزلة، وستعلقون بهذا الحديث في أن فاعل الكبيرة كافر كما هو مذهب الخوارج. إذا فعل الإنسان كثيرة فقط كافر وهو مخلد في نار جهنم، وعند المعتزلة مخلد في نار جهنم ولا نقول عنه كافر ولا مؤمن. فإذا هذه البلدة وهي البصرة ممتلئة بأهل البدع، فأنا لو قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، يقولون هذا حجة لنا في أن فاعل الكبيرة كافر، والعبد إذا أبق أي إذا هرب من سيده فعل كبيرة أم ارتد؟ فعل كبيرة. فأطلق عليه في الحديث لفظ الكفر، ففي ظاهره تقوية لمذهب المبتدع، فهم يتعلقون بهذا الظاهر ولا يعرفون معنى الحديث الحق الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا من الحكمة أن لا نروي هذا الحديث لهؤلاء المبتدع، وإذا روي من قبلهم أو هم تعلقوا به نبين المراد، أما نحن لا نتبرع بروايته لهم لئلا يستدلوا به على خلاف المراد منه. والعلماء قالوا الأحاديث التي أطلق فيها لفظ الكفر على من فعل معصية من المعاصي محمولة على عدة أمور لنجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فإذا كان الأمر كذلك، إذا هو كيف أطلق لفظ الكفر على كثير من المعاصي؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو من خرج من الإيمان، اثنتان هما في أمة الكفر الطاعن في الأنساب والنياح على الميت، كيف أطلق هذا على أنهما كفر؟ وهما أيما عبد أبق من ماليه قد كفر حتى يرجع إليهم، وفي صحيح مسلم كفر بالله من انتفى من نسب وإن دق، فإذا انتفى من نسبه فهو كافر، كيف أطلق لفظ الكفر على كثير من المعاصي؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة. أولا قالوا الحديث وارد مورد الزجر والتغيير، فليس المراد منه حقيقة الكفر، أو أن هذا كفر دون كفر، وهو الذي يقال له كفر المعاصي ليس بكفر مخرج من الملة، أو أن هذا محمول على من استحل، أو أنه محمول على أنه فعل ما يشابه الكافرين، وهذا من انفصاله ومن أوصافه. الأمر الخامس ذلك الفعل سيؤدي به إلى الكفر. هذه الأجوبة لا بد منها لنجمع بينها وبين الأحاديث، لأن المؤمن إذا فعل كبيرة ولم يستحلها ليس لمخلد في النار، أمره مفوض إلى الله إذا لم يتب، إن شاء عفى عنه إن شاء عقبه، فإذا عقبه في نهاية الأمر مآله إلى الجنة مهما طال العقاب، ولا يخلد أحد من الموحدين في نار الجحيم. فكيف أطلق هنا عليه لفظ الكفر؟ تقول هذا من باب الزجر والتغليظ، هذا من باب كفر دون كفر، الكفر لا يخرج من الملة، هذا على من استحله، هو إذا استحل معصية فقط كفر، يشابه الكافرين لأنه عندما ينتشي النسب، عندما يطعن في النسب، عندما ينوح شابه الكافرين في هذا، فإذا هذا من خصالهم التي يتشبه بها، سيؤدي به إلى الكفر لأن المعاصي بريد الكفر، فهو قد يفعل هذه المعصية الآن ولا يستحلها، ولكن بمواظبته عليها يستحلها في المستقبل فيكفر وهو لا يدري. لا بد من هذا. الشاهد أن الإنسان إذا كان سيروي شيئا ويتعلق به بعض أهل البدع بظاهره، وهذا الظاهر قد يكون فيه الظاهر متمسك بدعتهم، فمن الحكمة أن لا نذكر لهم تلك النصوص لئلا يتعلق بها ويفهموها على غير المراد، على غير المراد الحقيقي. إما في الصبيان لرؤية الفتن كما بث هذا الشعار. وما نشره بين الناس لأنه لو بثه لقطع بلعه، ومع ذلك أخبر به أناسا في السر. واضح إنما هو بث ونشر ما نشره في العلن. لو جلس في المسجد وقال لهم إن يزيد كذا وكذا لقطع بلعه. واضح هذا فيما يتعلق بالوعاء الذي ما بثه أبو هريرة رضي الله عنه، أي ما نشره. وكان يقول كما في المستدرك: حفظت أحاديث ما حدثتكم بها، لو حدثتكم بحديث منها لرجمتموني بالأحجار. وهذا فيما يتعلق بالفتن التي ستكون على رأس الستين. وهذه الأحاديث بثها كما قلت عن طريق السر ونقلت عنه، ولكن ليست في مجالس علنية. ففي كتاب الحلية وغيره كان يقول: ويل لهم من إمارة الصبيان على رأس ستين، يحكمون بالهوى ويقتلون بالغضب. ويل لهم من إمارة الصبيان على رأس ستين، يحكمون بالهوى ولا يتبعون الشرع المطهر ويقتلون بالغضب. إذا غضب على أحد أفراد الرعية قتله، وسيفه يسبق كلامه. في هذا خلاف هدي الشرع المطهر التي ينبغي الاحتياط في إراقة الدم غاية الاحتياط، ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما إذا تكلم بعد ذلك على مفسد مما يجري في الدنيا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمرون بقطع رقبته، هذا حال حكام الجور المنحرفون عن شرع الله جل وعلا، يحكمون بالهوى ويقتلون بالغضب. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول من الطرائف التي ينبغي أن نعيها من أحوال أبي هريرة رضي الله عنه. الأمر الثاني: لما اشتد في الوجع وحضر السياح وحضر رضي الله عنه وأرضاه، دخل عليه أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من الفقهاء السبعة من أئمة التابعين الكبار. فاحتضنه، أي احتضن أبو سلمة أبا هريرة، وقال: اللهم اشف أبا هريرة، اكتب له الشفاء والعافية التامة، وأعد إليه صحته. فقال أبو هريرة: اللهم لا ترجعها، أي لا تعد إلي نفسي ولا تعد الصحة إلي بعد ذلك أبدا، والموت الآن غنيمة باردة في هذا الوقت. أبو هريرة: اللهم لا ترجعها. ثم قال أبو هريرة لأبي سلمة: إن استطعت أن تموت فمت، إن استطعت أن تموت فمت. والأثر في المستدرك في الجزء الرابع في صفحة 518 بسند صحيح على شرط الشيخين. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول كما في الحلية: إذا رأيتم ستا فإن كان نفس أحدكم في يده فليرسلها، إذا كانت روحه في يده فليرسلها وليمت وليستريح، إذا رأيتم ستا. وهذه الست التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنها نقلت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط. كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد وبوب عليه بابا، فقال: باب إمارة السفهاء والصبيان، إمارة السفهاء والصبيان. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالموت ستا. هذه الستة التي ذكرها أبو هريرة: إذا رأيتموها وكانت نفس أحدكم في يده فليرسلها. بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، أي قبل أن يولى عليكم السفهاء، لا يخافون رب الأرض والسماء، يحكمون بالهوى ويقتلون بالغضب. إمرة السفهاء وكثرة الشرط، الشرطة وما أكثرهم بعد الخلافة الراشدة، وكل من امتدت الأيام ازداد عدد الشرطة وكثرة الشرط إذا رأيتموهم. فسألوا الله جل وعلا العافية والموت على الإمام وبيع الحكم، بيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمون أصغرهم ليغني لهم وإن كان أقلهم فقها. بادروا بالموت ستا، إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم، ونشأ يتخذون القرآن مزامير يقدمون أصغرهم ليصلي بهم وإن كان أقلهم فقه في ظن فقط. هذه الأمور الستة إذا رأيتموها، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وكانت نفس أحدكم روحه في يده فليرسلها. ولذلك قال لأبي سلمة عندما قال اللهم اشف أبا هريرة، قال: اللهم لا ترجعها، لا تعدها، لا تعد صحتي إلي بعد ذلك، ولتكن هذه هي النهاية. وعلى كل حال، فيما يتعلق بسؤال الموت، فالمعتمد عند أهل السنة الكرام أنه يجوز للإنسان أن يسأل ربه تعجيل الموت إذا كان يخشى فتنة في الدين. وأما أن يسأل ربه الموت لضر نزل به في الدنيا فهذا منهي عنه. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، نزلت به مصيبة فتمنى الموت للخلاص منها، هذا منهي عنه. فإن كان لابد فاعل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إنما إذا كان يخشى من وقوع فتنة في الدين فيجوز سؤال الموت، وهذا منقول عن أئمتنا رضي الله عنهم وقرروه بأدلة كثيرة. يقولون منها قول سحرة فرعون وهو في القرآن، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أعجل موتنا على الإيمان. ومنها سؤال نبي الله يوسف الموت على أحد التفسيرين كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. توفني مسلما نقل عن السلف في تفسيرها قولان: القول الأول أنه سأل الله الوفاة على الإسلام إن جاء أجل، أي إن توفيتني فتوفني مسلما. والثاني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما اشتاق إلى لقاء ربه وخشي من الاغترار بالدنيا والركون إليها بعد أن أتم الله عليه النعمة، فسأل الله جل وعلا الخروج من الدنيا عاجلة، توفني مسلما أي عجل موتي على الإسلام. وهذا مقول عن ابن عباس رضي الله عنه: توفني مسلما. ومن هنا في القرآن عن مريم الصديقة رضي الله عنها عندما جاءها الولد من طريق الله جل وعلا بواسطة جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يتم هذا عن طريق زواج، وخشيت بعد ذلك من القذف في عرضها وكلام السفهاء، فخشيت من وقوع فتنة عليها تتعلق بدينها وعرضها، فسألت ربها الموت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسية. والله جل وعلا حكى هذا عنها وأقره وما أنكر ذلك عليها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفيا منسيا. وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث في المسند وسنن الترمذي في حديث معاذ الطويل الذي فيه ورؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لربه ثم في النهاية: وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير مفتونين. هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمنا هذا الدعاء: فاقبضنا إليك غير مفتونين. وعلى هذا أبو هريرة رضي الله عنه فسأل ربه جل وعلا الموت العاجل وأن لا يعيد إليه الصحة. ونحن نسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير. وفي كتاب الحلية أيضا بسند صحيح كما قال الحافظ في الإصابة أنه لما احتضر أي أبو هريرة رضي الله عنه بكى، وهذا الذي يدعونا لعدم سؤال ربنا جل وعلا لتعجيل الموت ما بكى من أجله أبو هريرة رضي الله عنه، وإلا لو لم يكن هذا عندنا لتمنينا الموت في كل لحظة، ولكن نتمناه ووجوهنا سوداء، ونسأل الله أن يلطف بنا. لما احتضر بكى فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي من قلة الزاد وشدة المفازة، العمل قليل والله أعلم بحاله والمفازة طويلة، وإنني مشرف الآن على عقبة ما أعلم أين بعد ذلك سأنتهي منها، إلى جنة أو إلى نار، إلى جنة أو إلى نار. يبكي من قلة الزاد وشدة المفازة، وهذا الذي يدعونا لعدم سؤالنا للموت. ونسأل الله إذا جاءنا الموت أن يتوفانا في أحب الأحوال إليه، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل خير ساعتنا ساعة نلقاه وهو راض عنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه ولذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يبكي من قلة الزاد وشدة المفازة، هذا الأمر الثاني. هذا الأمر الثاني فإذا حصل فلا مانع إذا من الإنسان إذا أراد أن يتمنى الموت تمنيه يكون من باب فتنة في الدين لا فتنة في الدنيا. وفيما يتعلق بكثرة الشرب، ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تذم الشرطة والشرط وتحذر منهم ومن التلبس بتلك الوظيفة، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا منها ومن كل عمل لا يرضاه عنا، إنه على كل شيء قدير. وبما أن الحديث قد ذكرته في هذا الحديث، فهناك أحاديث أخرى أحب أن أشير إليها، لأن بعضها في صحيح مسلم والإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله تعرض لها بكلام مردود. فمن جملة هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي، والحديث في البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأبي هريرة: إن طالت بك مدة أو حياة يوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله، في أيديهم مثل أذناب البقر، مثل أذناب البقر، وهي التي قطعة من جلد يضرب بها الآن الشرطة الناس، وهكذا رجال المخابرات الذين ينحرفون عن شرع رب الأرض والسماوات، في أيديهم مثل أذناب البقر. وهذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة، وقد أدرك هذا في خلافة بني معاوية عندما انحرفت الأمور وحصل في خلافة يزيد ما حصل: إن طالت بك مدة أو حياة يوشك أن ترى أقواما يغدون في سخط الله، صباحهم في سخط الله ويروحون في المساء في غضب الله، في أيديهم مثل أذناب البقر. ما أعلم ماذا تسمى عندنا في بلاد سن، تسمى قمجة، قمجة من جلد تتخذها الشرطة وهكذا يضربون بها الناس، وتلسع الجلد أعظم من ضرب الخزران بكثير، قطعة من جلد تصنع خصيصا لتعذيب الناس مثل أذناب البقر هذه تتلوى. نعم، ماذا؟ عرق. نسأل الله اللطف. وورد أيضا في مسند الإمام أحمد والطبراني في معجمه الأوسط والكبير ورجال أحمد ثقات والحديث رواه الضياء المقدسي في المختار وسنده صحيح عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم أسياط كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وفي رواية الطبراني فإياك أن تكون من بطانتهم. وورد أيضا الحديث في المسند وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما. ما وقع نظر النبي عليه الصلاة والسلام عليهما في حياته إنما سيوجدان بعد ذلك، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت أي الجمال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والحديث في صحيح مسلم. وهذه الأحاديث المتقدمة وما فيها الحديث المتأخر صحيح مسلم طعن فيها ابن الجوزي وأوردها في كتاب الموضوعات ورد عليه أئمتنا قاطبة فانتبهوا لهذا. الحديث في صحيح مسلم وابن الجوزي حكم عليه أيضا بالوضع، والإمام ابن الجوزي متساهل في الوضع، ولذلك إذا نص على حديث أنه موضوع لا يؤخذ بكلامه إلا إذا أقره الأئمة الحفاظ، كالحاكم تماما لا يؤخذ بتصحيحه إلا إذا أقره الأئمة الحفاظ هما على طرفي نقيض، هذا متساهل بالضعف والوضع وهذا متساهل بالتصحيح، لا يؤخذ بتصحيح هذا ولا بتضعيف هذا حتى يقر الأئمة حكم هذين الرجلين ابن الجوزي والحاكم عليهما رحمة الله. ولذلك ألف العلماء كتبا كثيرة في تعقب موضوعات ابن الجوزي، وأول من ألف الشيخ العراقي عليه رحمة الله زين الدين صاحب الألفية عبد الرحيم بن الحسين ألف جزءا صغيرا في تعقب ابن الجوزي فيما جاء في الموضوعات من أحاديث موضوعة وهي صحيحة ليست موضوعة. وغاية ما جمعه في ذلك رضي الله عنه وأرضاه الإمام العراقي 9 أحاديث فقط في رسالة، فجاء بعد ذلك الإمام ابن حجر فأضاف على هذه 9 أحاديث أخرى وصل إلى 24 مع وخلف كتابا فيها سماه القول المسدد في الذات عن المسند. الحديث المتقدم قلت هو في المسند وأيضا في صحيح مسلم، القول المسدد في الذات عن المسند أي في الدفاع عنه، فقد ادعى ابن الجوزي على هذه الأحاديث بالوضع وهي ليست موضوعة. ثم جاء السيوطي بعد ذلك فزاد على هذه 14 حديثا أيضا، حكم ابن الجوزي عليه بالوضع وهي ليست موضوعة، فصار الموضوع كم؟ 38. ثم جاء بعد ذلك الإمام المدراسي فزاد على 38 8 أحاديث فصار المجموع 46 حديثا. هذه تعقبت على ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، والكتب 3 الآن مطبوعة في كتاب واحد مستقل مسمى القول المسدد في الذب على المسند، ومعه تكملة السيوطي وتكملة الإمام المدراسي عليهم جميعا رحمة الله. ثم ألف بعد ذلك الإمام السيوطي كتابا آخر سماه القول الحسن في الذب عن السنن، فذكر فيه 124 حديثا ادعى ابن الجوزي أنها موضوعة وهي في السنن وليست موضوعة، 124 حديثا. فهذا ينبغي الانتباه له. لذلك يقول السيوطي في ألفيته وفي كتاب ولد الجوزي ما ليس من الموضوع حتى وهم من الضعيف والصحيح والحسن، أي فيه أحاديث صحيحة وحسنة وضعيفة لا تصل إلى درجة الوضع، ضمنته كتابيا قول الحسن. ومن غريب ما تراه فاعلمي فيه حديث من صحيح مسلم، وهو الحديث المتقدم، وهو الحديث المتقدم صنفان من أهل النار لم أرهما في صحيح مسلم، وحكم ابن الجوزي عليه بالوضع. فهذا أيضا ينبغي الحذر منه فيما يتعلق بهذه الفائدة. وابن الجوزي كما قلت مو معروف بالتساهل في الحكم على الأحاديث بالوضع، كما قال الشيخ العراقي: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره، وأكثر الجامع فيه الخراج لمطلق الضعف على أبا الفرج، أي أكثر من جمع في الأحاديث الموضوعة من الأحاديث الموضوعة ولكنها ليست بموضوعة، في بعض الأحيان فيها ضعف يسير أورده في كتابه، بل كما قلت فيها حسن وفيها صحيح. فهذا فيما يتعلق في هذا الأمر، ونسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يلطف بحالنا. وقد ثبت بسند حسن في ترجمة أبي ذر رضي الله عنه عندما احتضر ولم يكن معه إلا زوجه وهو في مكان وقت الرمضة، الله أكبر الله أكبر، وشق الأمر على زوجته فقام لتقديم الزكاة من زمان فقام لها فقال له: ما كذبت ولا كذبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي وأنا في وفر من أصحابي يتوفى أحدكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وكل من كان معي في تلك الجلسة وفي ذلك المجلس توفي في مدينة أو قرية، كلهم ماتوا وما بقيت إلا أنا، سأتوفى بفلاة في هذا المكان المنقطع، وسيأمر الآن عصابة من المسلمين يشهدون موتي فلا تقلقي، سيرسل الله هذه العصابة وسيتحقق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: انظري في التاريخ. فقالت: كيف أنظر وقد انقطع الناس وانتهوا من حجهم وذهب المسافرون إلى بلادهم وما أحد يمر الآن بهذا المكان؟ فقال: انظري. تقول: فخرجت تنظر في قارعة الطريق فوجدت ركبا يسرعون، فلوحت لهم فأقبلوا إليها، قالوا: ماذا عندك؟ قالت لهم: هل لكم أن تشهدوا وفاة رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا لها: ومن هو؟ فقالت: أبو ذر. فقالوا: نفديه بأرواحنا وأنفسنا، وبدأوا يسرعون إليه. فلما جاءوا أبشرهم أبو ذر رضي الله عنه وقال: يعني أبشركم بأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لكم بالإيمان، وقال: يتوفى رجل منكم لنفر ولجماعة كنت معهم يشهده عصابة من المؤمنين وهو بفلاة من الأرض، وكل من كان معي مات في قرية أو مدينة إلا أنا وأنتم الذين الآن تشهدون دفني. ثم قال لهم: والله لو كان عندي كفن لما يعني احتجت إلى كفن منكم، ما عنده ما يكفن به رضي الله عنه ولا عند زوجته، فيعني إذا وليني أحد منكم فليكفني من لم يكن عريفا ولا شرطيا ولا نقيبا ولا أميرا، من كان بشيء من هذا فليعتزل عني، هذا الذي يكفنني. ثم بعد ذلك يعني هو أيضا يقوم بغسلي، ثم بعد ذلك تدفنوني. فصبروا عليه فترة فتوفي، وقبل وفاتي يقول: فكان كل واحد منهم قد ولي من بعد تلك الأعمال، صار عريف، صار نقيب، صار أمير، إلا واحد أصغرهم فقال: أنا ما وليت شيئا. فقال: أنت الذي تقوم على غسلي وعلى تكفيني. فقام بهذه المهمة رضي الله عنهم جميعا. فهذا فيما يتعلق بهذا الأمر. الأمر الثالث من فيما يتعلق بطرف أيضا أحوال أبي هريرة رضي الله عنه، شيء من أحواله السديدة وعباراته المحكمة الرشيدة. كان يقول كما في شلة الأولياء هذه الكناسة للمزابل، هذه الكناسة مهلكة دنياكم وآخرتكم، ويصح هذه الكناسة مهلكة دنياكم وآخرتكم، أي هذه هي المكان الذي تهلكون فيه الدنيا، تجمعون الفلوس ثم تصير إلى المزابل. إيه لو كان هلاك الدنيا لكان يسير، إنما أيضا هلاك الآخرة. فهذه الكناسة أي ما سيؤول إليه الطعام، إلى هذه الكناسة تدعوكم للدخول في الحرام ولعدم المحافظة على تقوى الرحمن لتحصيل المال من أي طريق كان، ثم سيؤول إلى هذه الكناسة تهلك آخرتكم كما تهلك دنياكم. هذه الكناسة مهلكة دنياكم وآخرتكم، مهلكة دنياكم وآخرتكم، تهلك الدنيا والآخرة. هذه الكناسة، هذه المزبلة، هذه المزبلة. ونسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعواقب أمورنا، بعواقب أمورنا. ينظر الإنسان يتأمل طعامه وشرابه إلى أي شيء يصير إلى